بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تردوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ذكرنا أن من أكبر الأغراض في هذه السورة تشريع نظام المعاشرة والمخالطة العائلية في التجاور، فهذه الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور وتعليم آداب الاستئذان وتحديد ما يحصل المقصود منه، كي لا يكون الناس مختلفين في كيفيته على تفاوت اختلاف مدارك في المقصود منه والمفيد. وقد كان الاستئذان معروفا في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان يختلف شكله باختلاف حال المستأذن عليه من ملوك وسوقة، فكان غير متماثل، وقد يتركه أو يقصر فيه من لا يهمه إلا قضاء وطره وتعجيل حاجته، ولا يبعد بأن يكون ولوجه محرجا للمزور أو مثقلا عليه. فجاءت هذه الآيات لتحديد كيفيته وإدخاله في آداب الدين حتى لا يفرط الناس فيه أو في بعضه باختلاف مراتبهم في الاحتشام والأنفة، واختلاف أوهامهم في عدم المؤاخذة أو في شدتها. وشرع الاستئذان لمن يزور أحدا في بيته، لأن الناس اتخذوا البيوت للاستتار مما يؤذي الأبدان من حر وقر ومطر وقتام، ومما يؤذي العرض والنفس من انكشاف ما لا يحب الساكن الاطلاع على الناس عليه. فإذا كان في بيته وجاءه أحد فهو لا يدخله حتى يصلح ما في بيته، وليستر ما يحب أن يستره، ثم يأذن له أو يخرج له فيكلمه من خارج الباب. ومعنى تستأنس تطلب الأنس بكم، أي تطلب أن يأنس بكم صاحب البيت وأنسه به بانتفاء الوحشة والكراهية، وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان، أي أن يستأذن الداخل، أي يطلب إذنا من شأنه أن لا يكون معه استيحاش رب المنزل بالداخل. قال ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم الاستئذان، يريد أنه المراد كناية أو مرادفة، فهو من الأنس، وهذا الذي قاله مالك هو القول الفصل. وقع لابن القاسم في جامع العتبية أن الاستئناس التسليم، قال ابن العربي وهو بعيد، وقلت أراد ابن القاسم السلام بقصد الاستئذان، فيكون عطف وتسلم عطف تفسير، وليس المراد بالاستئناس أنه مشتق من آنس بمعنى علم، لأن ذلك إطلاق آخر لا يستقيم هنا فلا فائدة في ذكره، وذلك بحسب الظاهر، فإنه إذا أذن له دل إذنه على أنه لا يكره دخوله، وإذا كره دخوله لا يأذن له، والله متولي علم ما في قلبه. فلذلك عبر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة مشروعية الاستئذان. وفي ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره، ولا ينبغي له أن يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال، وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين متآنسين، وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية. وعطف الأمر بالسلام على الاستئناس، وجعل كلاهما غاية للنهي عن دخول البيوت تنبيها على وجوب الإتيان بهما، لأن النهي لا يرتفع إلا عند حصولهما. وعن ابن سيرين أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأدخل؟ فأمر النبي رجلا عنده أو أمة اسمها روضة، فقال: إنه لا يحسن أن يستأذن، فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: أدخل. وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم أنه استأذن على عبد الله بن عمر فقال: أأرج؟ فأذن له ابن عمر، فلما دخل قال له ابن عمر: ما لك واستئذان العرب؟ يريد أهل الجاهلية، إذا استأذنت فقل: السلام عليكم، فإذا رد عليك السلام فقل: أأدخل؟ فإن أذن لك فادخل. وظاهر الآية أن الاستئذان واجب، وأن السلام واجب، غير أن سياق الآية لتشريع الاستئذان. وأما السلام فتقررت مشروعيته من قبل في أول الإسلام، ولم يكن خاصا بحالة دخول البيوت، فلم يكن للسلام اختصاص هنا، وإنما ذكر مع الاستئذان للمحافظة عليه مع الاستئذان، لئلا يلهي الاستئذان الطارق فينسى السلام، أو يحسب الاستئذان كافيا عن السلام. قال المازري في كتاب المعلم على صحيح مسلم: الاستئذان مشروع. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: قال جماعة: الاستئذان فرض والسلام مستحب. وروي عن عطاء: الاستئذان واجب على كل محتلم. ولم يفصح عن حكم الاستئذان سوى فقهاء المالكية. قال الشيخ أبو محمد في الرسالة: الاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثة، فإن أذن لك وإلا رجعت. وقال ابن رشد في المقدمات: الاستئذان واجب. وحكى أبو الحسن المالكي في شرح الرسالة الإجماع على وجوب الاستئذان. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: الاستئذان مشروع، وهي كلمة المازري في شرح مسلم. وأقول: ليس قرن الاستئذان بالسلام في الآية بمقتضي مساواتهما في الحكم إذا كانت هنالك أدلة أخرى تفرق بين حكميهما، وتلك أدلة من السنة. ومن المعنى: فإن فائدة الاستئذان دفع ما يكره عن المطروق المزور، وقطع أسباب الإنكار أو الشتم أو الإغلاظ في القول مع سد ذرائع الريب، وكلها أو مجموعها يقتضي وجوب الاستئذان. وأما فائدة السلام مع الاستئذان فهي تقوية الألفة المتقررة، فلا تقتضي أكثر من تأكد الاستحباب. فالقرآن أمر بالحالة الكاملة وأحال تفصيل أجزائها على تبيين السنة، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد أجملت حكمة الاستئذان في قوله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي ذلكم الاستئذان خير لكم، أي فيه خير لكم ونفع، فإذا تدبرتم علمتم ما فيه من خير لكم كما هو المرجو منكم. وقد جمعت الآية الاستئذان والسلام بواو العطف المفيد التشريك فقط، فدلت على أنه إن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه. وورد في أحاديث كثيرة الأمر بتقديم السلام على الاستئذان، فيكون ذلك أولى ولا يعارض الآية. وليس للاستئذان صيغة معينة، وما ورد في بعض الآثار فإنما محمله على أنه المتعارف بينهم، أو على أنه كلام أجمع من غيره في المراد. وقد بينت السنة أن المستأذن إن لم يؤذن له بالدخول يكرره 3 مرات، فإذا لم يؤذن له انصرف. وورد في هذا حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، وهو ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، قال: استأذنت على عمر 3 فلم يأذن لي فرجعت. وفسره في رواية أخرى بأن عمر كان مشتغلا ببعض أمره، ثم تذكر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: استأذن 3 ثم رجع. فأرسل وراءه فجاء أبو موسى، فقال عمر: ما منعك؟ قال: قلت استأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة. قال أبو موسى: أمنكم أحد سمعه من النبي؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، فكنت أصغرهم. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله، الهان الصفق بالأسواق. وقد علم أن الاستئذان يقتضي إذنا ومنعا وسكوتا، فإن أذن له فذاك، وإن منع بصريح القول فذلك، قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والضمير عائد إلى الرجوع المفهوم من ارجعوا كقوله اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومعنى أزكى لكم أنه أفضل وخير لكم من أن يأذنوا على كراهية. وفي هذا أدب عظيم، وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن فيه أذى، وتعليم قبول الحق لأنه أطمن لنفس قابله من تلقي ما لا يدري أهو حق أم مواربة. ولو اعتاد الناس التصارح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم. وأما السكوت فهو ما بين حكمه حديث أبي موسى، وفعل تسلم معناه تقول السلام عليكم، فهو من الأفعال المشتقة من حكاية الأقوال الواقعة في الجمل رحب وأهلا إذا قال مرحبا وأهلا، وحيا إذا قال حياك الله، وجزأ إذا قال له جزاك الله خيرا، وسهل إذا قال سهلا أي حللت سهلا. قال البعيث بن حريث: فقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا، فردت بتأهيل وسهل ومرحب. وفي الحديث: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وهي قريبة من النحت مثل بسملة إذا قال بسم الله، وحسبلة إذا قال حسبنا الله. وعلى أهلها يتعلق بتسلم لأنه أصله من بقية الجملة التي صيغ منها الفعل التي أصلها السلام عليكم، كما يعد رحب به إذا قال مرحبا بك، وكذلك أهل به وسهل به. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصيغة التسليم هي السلام عليكم، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونهى أبا جزي الهجيمي عن أن يقول عليك السلام، وقال له إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا، أي الابتداء بذلك. وأما الرد فيقول عليك السلام بواو العطف، وبذلك فارقت تحية الميت ورحمة الله. أخرج ذلك الترمذي في كتاب الاستئذان. وتقدم السلام في قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم في سورة الأنعام. وأما قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا إلى آخره للاحتراس من أن يظن ظان أن المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة أصحابها بدون إذن منهم، توهما بأن علة شرع الاستئذان ما يكره أهل المنازل من رؤيتهم على غير تأهب، بل العلة هي كراهتهم رؤية ما يحبون ستره من شؤونهم. فالشرط هنا يشبه الشرط الوصلية، لأنه مراد به المبالغة في تحقيق ما قبله، ولذلك ليس له مفهوم مخالفة. والغاية في قوله حتى يؤذن لكم لتأكيد النهي بقوله فلا تدخلوها، أي حتى يأتي أهلها فيأذنوا لكم. وقوله والله بما تعملون عليم تذييل لهذه الوصايا بتذكيرهم بأن الله عليم بأعمالهم، ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل، وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد، لأن في ذلك عصيانا لما أمر الله به، فعلمه به كناية عن مجازاته فاعليه بما يستحقون. وخطاب لا تدخلوا يعم، وهو مخصوص بمفهوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم كما سيأتي. ولذا فإن المماليك والأطفال مخصصون من هذا العموم كما سيأتي. وقرأ الجمهور بيوتا حيثما وقع بكسر الباء، وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء، وقد تقدم في سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا تخصيص لعموم قوله بيوتا غير بيوتكم بالبيوت المعدة للسكنى. فأما البيوت التي ليست معدودة للسكنى إذا كان لأحد حاجة في دخولها أن له أن يدخلها، لأن كونها غير معدودة للسكنى تجعل القاطن بها غير محترز من دخول الغير إليها، بل هو على استعداد لمن يغشاه، فهي لا تخلو من أن تكون خاوية من الساكن مثل البيوت المقامة على طريق المسافرين لنزولهم، كما كانت بيوت على الطريق بين الحجاز والشام في طريق التجار كانوا يأوون إليها ويحطون فيها متاعهم للاستراحة ثم يرتحلون عنها ويستأنفون سيرهم. وتسمى الخانات جمع خان بالخاء المعجمة، فهو اسم معرب من الفارسية. ومثل بيوت كانت في بعض سكك المدينة كانوا يضعون بها متاعا وأقتابا، وقد بناها بعض من يحتاج إليها وارتفق بها غيرهم. وأما أن تكون تلك البيوت مأهولة بأناس يخطرونها يأوون المسافرين ورحالهم ورواحلهم ويحفظون أمتعتهم وبيتوتتهم حتى يستأنفوا المرحلة مثل الخانات المأهولة والفنادق، وكذلك البيوت المعدودة لبيع السلع والحمامات وحوانيت التجار، وكذلك المكتبات وبيوت المطالعة، فهذه مأهولة ولا تسمى مسكونة، لأن السكنة هي الإقامة التي يسكن بها المرء ويستقر فيها ويقيم فيها شؤونهم. فمعنى قوله غير مسكونة أنها غير مأهولة على حالة الاستقرار أو غير مأهولة البتة. وأما الخوانيق جمع خانقاه، ويقال الخانكات جمع خانكاه، وهي منازل ذات بيوت يقطنها طلبة الصوفية، وكذلك المدارس يقطنها طلبة العلم، وكذلك الرباط جمع رباط، وهو مأوى الحراس على الثغور. فلا استئذان بين قطانها، لأنهم قد طرحوا الكلفة فيما بينهم فصاروا كأهل البيت الواحد، ولكن على الغريب عنهم أن يستأذن في الدخول عليهم فيأذن له نظيرهم أو كبيرهم أو من يبلغ عنهم. وقوله فيها متاع لكم صفة ثانية لبيوتا، والمتاع الجهاز من العروض والسلع والرحال. وظهر قوله فيها متاع أن المتاع موضوع هناك قبل دخول الداخل، فلا مفهوم لهذه الصفة لأنها خرجت مخرج التنبيه على العذر في الدخول، ويشمل ذلك أن يدخلها لوضع متاعه بدلالة لحن الخطاب، وكذلك يشمل دخول المسافر وإن كان لا متاع له لقصد التظلل أو المبيت بدلالة لحن الخطاب أو القياس. وقد فسر المتاع بالمصدر أي التمتع والانتفاع، قال جابر بن زيد كل منافع الدنيا متاع، وقال أبو جعفر النحاس هذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين وهو موافق للغة، وتبعه على ذلك في الكشاف ونوه بهذا التفسير أبو بكر بن العربي، فيكون إيماء إلى أن من لا منفعة له في دخولها لا يؤذن له في دخولها لأنه يضيق على أصحاب الاحتياج إلى بقاعها. وجملة والله يعلم ما تبدون وما تكتمون مستعملة في التحذير من تجاوز ما أشارت إليه الآية من القيود، وهي كون البيوت غير مسكونة وكون الداخل محتاجا إلى دخولها، بل أن يدخلها بقصد التجسس على قطانها أو يقصد أذاهم أو سرقة متاعهم. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول، وهو أن لا يكون الداخل إلى البيت محدقا بصره إلى امرأة فيه، بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي يعسر صرفه. ولما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف من الذي هو للتبعيض إيماء إلى ذلك، إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه، وذلك تذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن، فيعلم أن غض البصر مراتب منه واجب ومنه دون ذلك، فيشمل غض البصر عما اعتاد الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل، بخلاف ما ليس كذلك، فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب حين دخل مشربة النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت بصري إلى السقف فرأيت أهبة معلقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وفي هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام أو ما عسى أن يكلفها صبرا شديدا عليها. والغض صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر، ويكون من الحياء كما قال عنترة: وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويكون من مذلة كما قال جرير: فغض الطرف إنك من نميري. ومادة الغض تفيد معنى الخفض والنقص، والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار، لأن النظر رائد الزنا، فلما كان ذريعة له قصد المتذرع إليه بالحفظ تنبيها على المبالغة في غض الأبصار في محاسن النساء. فالمراد بحفظ الفروج حفظها من أن تباشر غير ما أباحه الدين، واسم الإشارة إلى المذكور أي ذلك المذكور من غض الأبصار وحفظ الفروج، واسم التفضيل بقوله أزكى مسلوب المفاضلة، والمراد تقوية التزكية لأن ذلك جنة من ارتكاب ذنوب عظيمة، وذيل بجملة إن الله خبير بما يصنعون لأنه كناية عن جزاء ما يتضمنه الأمر من الغض والحفظ، لأن المقصود من الأمر الامتثال. قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أردف أمر المؤمنين بأمر المؤمنات لأن الحكمة في الأمرين واحدة، وتصريحا بما تقرر في أوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من أنها تشمل النساء أيضا، ولكنه لما كان هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرجال لأنهم أكثر ارتكابا لضده، وقع النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضا، وانتقل من ذلك إلى نهي النساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها، ونهيهن عن إظهار أشياء تعودن أن يحببن ظهورهن، وجمعها القرآن في لفظ الزينة بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة ما يحصل به الزين، والزين الحسن مصدر زانه، قال عمر بن أبي ربيعة: جلل الله ذلك الوجه زينا. يقال زين بمعنى حسن. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات في سورة آل عمران، وقال: وزيناها للناظرين في سورة الحجر. والزينة قسمان: خلقية ومكتسبة. فالخلقية الوجه والكفان أو نصف الذراعين، والمكتسبة سبب التزين من اللباس الفاخر والحلي والكحل والخضاب بالحناء. وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده في سورة الأعراف، وعلى اللباس الحسن في قوله: قال موعدكم يوم الزينة. والتزين يزيد المرأة حسنا ويلفت إليها الأنظار، لأنها من الأحوال التي لا تقصد إلا لأجل التظاهر بالحسن، فكانت لافتة أنظار الرجال. فلذلك نهي النساء عن إظهار زينتهن إلا للرجال الذين ليس من شأنهم أن تتحرك منهم شهوة نحوها لحرمة قرابة أو صهر. واستثني ما ظهر من الزينة وهو ما في ستره مشقة على المرأة أو في تركه حرج على النساء، وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب سترها مثل الكحل والخضاب والخواتيم. وقال ابن العربي: إن الزينة نوعان، خلقية ومصطنعة. فأما الخلقية فمعظم جسد المرأة، وخاصة الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر. وأما المصطنعة فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفا، مثل الحلي وتطريز الثياب وتلوينها، ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك. والظاهر من الزينة الخلقية ما فيه إخفاؤه مشقة كالوجه والكفين والقدمين، وضدها الخفية مثل أعالي الساقين والمعصمين والعضدين والنحر والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها، ولا تسهل إزالته عند البدو أمام الرجال ويرجعه عند الخلو في البيت، وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القراط والدمالج. واختلف في السوار والخلخال، والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة. وقد أقر القرآن الخلخال بقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كما سيأتي. قال ابن العربي: روى ابن القاسم عن مالك: ليس الخضاب من الزينة، انتهى. ولم يقيده بخضاب اليدين. وقال ابن العربي: والخضاب من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. فمعنى ما ظهر منها ما كان موضعه مما لا تستره المرأة، وهو الوجه والكفان والقدمان. وفسر جمع من المفسرين الزينة بالجسد كله، وفسر ما ظهر بالوجه والكفين قيل والقدمين والشعر. وعلى هذا التفسير فالزينة الظاهرة هي التي جعلها الله بحكم الفطرة بادية يكون سترها معطلا الانتفاع بها أو مدخلا حرجا على صاحبتها، وذلك الوجه والكفان. وأما القدمان فحالهما في الستر لا يعطل الانتفاع ولكنه يعسره، لأن الحفاء غالب حال النساء البادية. فمن أجل ذلك اختلف في سترهما الفقهاء. ففي مذهب مالك قولان أشهرهما: أنه يجب ستر قدميها، وقيل لا يجب. وقال أبو حنيفة: لا يجب ستر قدميها، أما ما كان من محاسن المرأة ولم يكن عليها مشقة في ستره فليس مما ظهر من الزينة، مثل النحر والثدي والعضد والمعصم وأعلى الساقين، وكذلك ما له صورة حسنة في المرأة وإن كان غير معرا كالعجيزة والأعكان والفخذين، ولم يكن مما في إرخاء الثوب عليه حرج عليها. وروى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة. قال ابن عبد البر: أراد اللواتي يلبسن من الثياب الخفيف الذي يصف ولا يستر، أي هن كاسيات بالإسم عاريات في الحقيقة، انتهى. وفي نسخة ابن بشكوال من الموطأ عن القنازعي قال: فسر مالك: إنهن يلبسن الثياب الرقاق التي لا تسترهن، انتهى. وفي سماع ابن قاسم من جامع الوتبية قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب نهى النساء عن لبس القباطي. قال ابن رشد في شرحه: هي ثياب ضيقة تلتصق بالجسم لضيقها، فتبدو ثخانة لابساتها من نحافتها، وتبدي ما يستحسن منها، امتثالا لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، انتهى. وفي روايات ابن وهب من جامع العتبية قال مالك: في الإماء يلبسن الأقبية ما يعجبني، فإذا شدته عليها كان إخراجا لعجزتها. وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال، لأن الشأن أن يكون للمستثنى جمع أحوال المستثنى منه. وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها، وهو تخصيص لا دليل عليه. ونهينا عن التساهل في الخمرة والخمار، ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها، وكان النساء ربما يسدن الخمار إلى ظهورهن كما تفعل النساء الأنباط، فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة، فلذلك أمرنا بقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والضرب تمكين الوضع، وتقدم في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا في سورة البقرة. والمعنى: ليشددن وضع الخمر على الجيوب، أي بحيث لا يظهر شيء من بشرة الجيد. والباء في قوله بخمرهن لتأكيد اللصوق، مبالغة في أحكام وضع الخمار على الجيب، زيادة على المبالغة المستفادة من فعل يضربن. والجيوب جمع جيب بفتح الجيم، وهو طوق القميص مما يلي الرقبة. والمعنى: وليضعن خمرهن على جيوب الأخمصة، بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما يظهر منه الجيد. وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وعيد لفظ ولا يبدين زينتهن تأكيدا لقوله ولا يبدين زينتهن المتقدم، وليبني عليه الاستثناء في قوله إلا لبعولتهن إلى آخره، الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على إلا لبعولتهن لبعد ما بين الأول والثاني، أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات كثيرة. فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة، فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجا عليهم. وذكرت الآية 12 مستثنا كلهم ممن يكثر دخولهم، وسكتت الآية عن غيرهم ممن هو في حكمهم بحسب المعنى، وسنذكر ذلك عند الفراغ من ذكر المصرح بهم في الآية. والبعولة جمع بعل، وهو الزوج وسيد الأمة، وأصل البعل الرب والمالك، وسمي الصنم الأكبر عند أهل العراق القدماء بعلا، وجاء ذكره في القرآن في قصة أهل نينوى ورسولهم إلياس. فأطلق على الزوج لأن أصل الزواج ملك، وقد بقي من آثار الملك فيه الصداق لأنه كالثمن. ووزن فعولة في الجموع قليل وغير مضطرد، وهو مزيد التاء في زنة فعول من جموع التكسير. وكل من عد من الرجال الذين استثنوا من النهي هم من الذين لهم بالمرأة صلة شديدة، هي وازع من أن يهموا بها. وفي سماع ابن القاسم من كتاب الجامع من العتبية: سئل مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها، قال: لا بأس بذلك. قال ابن رشد في شرحه: لأن الله تعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فأباح الله تعالى ذلك أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر، انتهى. أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في حرمة الصهر. والإضافة في قوله نسائهن إلى ضمير المؤمنات إن حملت على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاتي لهن بهن مزيد اختصاص، فقيل المراد نساء أمتهن أي المؤمنات، مثل الإضافة في قوله تعالى: واستشهدوا شاهدين من رجالكم أي من رجال دينكم. ويجوز أن يكون المراد أو النساء، وإنما أضافهن إلى ضمير النسوة إتباعا لبقية المعدود. قال ابن العربي: إن في هذه الآية 25 ضميرا فجاء هذا للإتباع، انتهى. أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة، مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهمها الفجور والتقوى، فإضافتها إلى الضمير إتباع للضمائر التي من أول السورة: والشمس وضحاها، وكذلك قوله فيها: كذبت ثمود بطغواها، أي بالطغوى وهي الطغيان، فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء به لمحسن المزاوجة. ومن هذين الاحتمالين اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي من جسدها، وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط. والذي يستخلص من كلامهم قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين، ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج: أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقا، انتهى. وفي مذهب الشافعي قولان: أحدهما أن غير المسلمة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ورجحه البغوي وصاحب المنهاج البيضوي، واختاره الفخر في التفسير. ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف لزوجها المسلمة. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه بلغني أن النساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عارية المسلمة. القول الثاني أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة، ورجحه الغزالي. ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان أصحهما أن المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي، فلا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين والقدمين، وقيل هي كالمرأة المسلمة. وأما ملكت أيمانهن فهو رخصة، لأن في ستر المرأة زينتها عنهم مشقة عليها لكثرة ترددهم عليها، ولأن كونه مملوكا لها وازع له ولها عن حدوث ما يحرم بينهما، والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرجال. وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال الأحرار تشترك أفراده في الوصفين، وهما التبعية وعدم الإربة. فأما التبعية فهي كونهم من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينها، ولكنهم يترددون على بيتها لأخذ الصدقة أو للخدمة. والإربة الحاجة، والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء، وانتفاء هذه الحاجة تظهر في المجبوب والعنين والشيخ الهرم، فرخص الله في إبداء الزينة لنظر هؤلاء لرفع المشقة عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرق الشهوة وآثارها من الجانبين. واختلف في الخصي غير التابع هل يلحق بهؤلاء على قولين مرويين عن السلف، وقد روي القولان عن مالك، وذكر ابن الفرس أن الصحيح جواز دخوله على المرأة إذا اجتمع فيه الشرطان التبعية وعدم الإربة، وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان. وأما قضية هيت المخنث أو المخصي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يدخلن عليهن، فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة فيه، وهي وصفه النساء الرجال فتقص على أمثاله. ألا ترى أنه لم ينهى عن دخوله على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع؟ وقرأ الجمهور غير أولي الإربة بخفض غير، وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب غير على الحال. والطفل مفرد مراد به الجنس، فلذلك أجري عليه الجمع في قوله الذين لم يظهروا، وذلك مثل قوله ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا، ومعنى لم يظهروا على عورات النساء لم يطلعوا عليها، وهذا كناية عن خلو بالهم من شهوات النساء، وذلك ما قبل سن المراهقة. ولم يذكر في عداد المستثنيات العم والخال، فاختلف العلماء في مساواتهما في ذلك، فقال الحسن والجمهور هما مساويان لمن ذكر من المحارم، وهو ظاهر مذهب مالك، إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل ابن الفرس وابن جزي عنه المنع، وقال الشعبي بالمنع، وعلل التفرقة بأن العم والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما غير محارم، وهذا تعليل واهن، لأن وازع الإسلام يمنع من وصف المرأة. والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية المحارم، ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة، فالتعداد جرى على الغالب، ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وجزم بذلك الحسن، ولم أرى فيه قولا للمالكية، وظاهر الحديث أن فيه من الرخصة ما في محارم النسب والصهر. قال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب بالأرجل إيقاع الماشي بشدة كقوله يضرب في الأرض. روى الطبري عن حضرمي أن امرأة اتخذت برتين تثنية برة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخلخال من فضة، واتخذت جزعا في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فقع الخلخال على الجزع فصوت، فنزلت هذه الآية. والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن، فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة. قال الزجاج سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة، فأما صوت الخلخال المعتاد فلا ضفير فيه. وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية سئل مالك عن الذي يكون في أرجل النساء من الخلاخل، فقال ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتركه أحب إلي من غير تحريم. قال ابن رشد في شرحه أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدن في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارا بهن من زينتهن، وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء وكلم الغزل، ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال، ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه. وقد أومى إلى علة ذلك قوله تعالى ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المستوشمات والمتفلجات للحسن. قال مكي بن أبي طالب ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية، جمعت 25 ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع، وسماها أبو بكر بن العربي آية الضمائر. قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عقبت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين والمؤمنات بأمر جميعهم بالتوبة إلى الله، إيماء إلى أن فيما أمروا به ونهوا عنه دفاعا لداع تدعو إليه الجبلة البشرية من الاستحسان والشهوة، فيصدر ذلك عن الإنسان عن غفلة ثم يتغلغل هو فيه، فأمروا بالتوبة ليحاسبوا أنفسهم على ما يفلت منهم من ذلك اللم المؤدي إلى ما هو أعظم. والجملة معطوفة على جملة قل للمؤمنين، ووقع التفات من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لخطاب الأمة، لأن هذا تذكير بواجب التوبة المقررة من قبل وليس استئناف تشريع. ونبه بقوله جميعا على أن المخاطبين هم المؤمنون والمؤمنات، وإن كان الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب، وأن يؤملوا الفلاح إنهم تابوا وأنابوا. وتقدم الكلام على التوبة في سورة النساء عند قوله تعالى إنما التوبة على الله، وكتب في المصحف أيها بهاء في آخره اعتبارا بسقوط الألف في حال الوصل مع كلمة المؤمنون، فقرأها الجمهور بفتح الهاء بدون ألف في الوصل، وقرأها أبو عامر بضم الهاء إتباعا لحركة أي، ووقف عليها أبو عمرو والكسائي بألف في آخرها، ووقف الباقون عليها بسكون الهاء على اعتبار ما رسمت به. قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات ويغض من أبصارهم، فأمر الأولياء بأن يزوجوا أيامهم ولا يتركوهن متأيمات، لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن، وأمر الصلاة بتزويج عبيدهم وإمائهم، وهذا وسيلة لإبطال البغاء كما سيتبع به في آخر الآية. والأيام جمع أيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة بوزن فيعل، وهي المرأة التي لا زوج لها كانت ثيبا أم بكرا. والشائع إطلاق الأيم على التي كانت ذات زوج ثم خالت عنه بفراق أو موته، وأما إطلاقه على البكر التي لا زوج لها فغير شائع، فيحمل على أنه مجاز كثر استعماله. والأيم في الأصل من أوصاف النساء قاله أبو عمرو والكسائي، ولذلك لم تخترم به هارون التنيث، فلا يقال امرأة أيمة. ويطلاق الأيم على الرجل الخلي عن امرأة إما لمشاكلة أو تشبيه، وبعض أئمة اللغة كأبي عبيد والنضر بن شمير يجعل الأيم مشتركا للمرأة وللرجل، وعليه درجة في الكشاف والقاموس. ووزن أيام عند الزمخشري أفاعل، لأنه جمع أيم بوزن فيعل، وفيعل لا يجمع على فعال، فأصل أيام أيائم، فوقع فيه قلب مكاني، قدمت الميم للتخلص من ثقل الياء بعد حرف المد، وفتحت الميم للتخفيف فقلبت الياء ألفا. وعند ابن مالك وجماعة وزنه فعال على غير قياس، وهو ظاهر كلام سيبويه. والأيام صيغة عموم، لأنه جمع معرف باللام فتشمل البغايا، أمر أولياؤهن بتزويجهن، فكان هذا العموم ناسخا لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فقد قال جمهور الفقهاء إن هذه ناسخة للآية التي تقدمت، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ونقل القول بأن التي قبلها محكمة عن غير معين، وزوج أبو بكر امرأة من رجل زنى بها لما شكاه أبوها. ومعنى التبعيض في قوله منكم أنهن من المسلمات، لأن غير المسلمات لا يخلون عند المسلمين من أن يكون أزواجا لبعض المسلمين فلا علاقة للآية بهن، أو أن يكون مملوكات فهن داخلات في قوله والصالحين من عبادكم وإمائكم على الاحتمالات الآتية في معنى الصالحين. وأما غيرهن فولايتهن لأهل ملتهن، والمقصود الأيام الحرائر، خصه قوله بعده والصالحين من عبادكم وإمائكم، وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني أي الأتقياء، والمعنى لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم، لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنا، بل عليكم أن تزوجوهم رفقا بهم ودفعا لمشقة العنة عنهم. فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمرا، وهذا من دلالة البحوى، فيشمل غير الصالحين غير الأعفاء والعفائف من الممالك المسلمين، ويشمل ممالك غير المسلمين. وبهذا التفسير تنقشع الحيرة التي عرضت المفسرين في التقييد بهذا الوصف، وقيل أريد بالصالحين الصلاح للتزوج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج، أي إذا كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية. وصيغة الأمر في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى آخره مجملة، تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور بإنكاحهم، فإن كانوا مظنة الوقوع في مضار في الدين أو الدنيا كان إنكاحهم واجبا، وإن لم يكونوا كذلك فعند مالك وأبي حنيفة إنكاحهم مستحب. وقال الشافعي لا يندب، وحمل الأمر على الإباحة، وهو محمل ضعيف في مثل هذا المقام، إذ ليس المقام مظنة تردد في إباحة تزويجهم. وجملة إن يكونوا فقراء إلى آخره استئناف بياني، لأن عموم الأيام والعبيد والإماء في صيغة الأمر يثير سؤال الأولياء والموالي، أن يكون الراغب في تزوج المرأة الأيم فقيرا فهل يرده الولي، وأن يكون سيد العبد فقيرا لا يجد ما ينفقه على زوجه، وكذلك سيد الأمة يخطبها رجل فقير حر أو عبد. فجاء هذا لبيان إرادة العموم في الأحوال. ووعد الله المتزوج من هؤلاء إن كان فقيرا أن يغنيه الله، وإغناؤه تيسير الغنى إليه إن كان حرا، وتوسعة المال على مولاه إن كان عبدا، فلا عذر للولي ولا للمولى أن يرد خطبته في هذه الأحوال. وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها، مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التي تفيد سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى أن الله تكفل لهم أن يكفيهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. وصفة الله الواسع مشتقة من فعل واسع باعتبار أنه وصف مجازي، لأن الموصوف بالسعة هو إحسانه. قال حجة الإسلام: والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف مرة إلى الإحسان وبذل النعم، وكيفما قدر على أي شيء نزل. فالواسع المطلق هو الله تعالى، لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته. انتهى. والذي يؤخذ من استقراء القرآن أن وصف الواسع المطلق إنما يراد به سعة الفضل والنعمة، ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوه. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. أما إذا ذكرت السعة بصيغة الفعل فيراد بها الإحاطة فيما تميز به، كقوله تعالى: وسع ربنا كل شيء علما. وذكر عليم بعد واسع إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ما علمه من الحكمة في مقدار الإعطاء. قال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازم العفاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم ومواليهم. والسين والتاء للمبالغة في الفعل، أي وليعف الذين لا يجدون نكاحا. ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة جعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه، ليدل على بذل الوسع. ومعنى لا يجدون نكاحا، لا يجدون قدرة على النكاح، ففيه حذف مضاف. وقيل النكاح هنا اسم ما هو ساو تحصيل النكاح كاللباس واللحاف، فالمراد المهر الذي يبذل للمرأة. والإغناء هنا هو إغناؤهم بالزواج، والفضل زيادة العطاء. قال الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. لما ذكر وعد الله من يزوج من العبيد الفقراء بالغنى، وكان من وسائل غناه أن يذهب يكتسب بعمله، وكان ذلك لا يستقل به العبد لأنه في خدمة سيده، جعل الله للعبيد حقا في الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق، ويكون في ذلك غنى للعبد إن كان من ذوي الأزواج. أمر الله سالة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقا لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمة، ولمقصدها من إكثار النسل في الأمة، ولمقصدها من تزكية الأمة واستقامة دينها. والذين مرفوع بالابتداء أو منصوب من فعل مضمر يفسره فكاتبوهم، وهذا الثاني هو اختيار سيبويه والخليل. ودخول الفاء في فكاتبوهم لتضمين الموصول معنى الشرطية، كأنه قيل: إن ابتغى الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، تأكيدا لترتب الخير على تحقق مضمون صلة الموصول بأن يكون كترتب الشروط على الشرط. والكتاب مصدر كاتب إذا عقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر معين من المال يدفع لسيد العبد منجما، أي موزعا على مواقيت معينة. كانوا في الغالب يوقتونها بمطالع نجوم المنازل مثل الثريا، فلذلك سموا توقيت دفعها نجمة وسموا توزيعها تنجيمة، ثم غلب ذلك في كل توقيت فيقال فيه تنجيم. وكذلك الديات والحمالات كانوا يجعلونها موزعة على مواقيت فيسمون ذلك تنجيمة، وكان تنجيم الدية في 3 سنين على السواء. قال زهير: تعفى الكلوم بالمئين، فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. وسموا ذلك كتابة لأن السيد وعبده كان يسجلان عقد تنجيم عوض للحرية بصك يكتبه كاتب بينهما، فلما كان في كتب حفظ لحقك إليهما أطيق على ذلك التسجيل كتابة، لأن ما يتضمنه عقد من جانبين، وإن كان الكاتب واحدا والكتب واحدة. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. ومعنى إن علمتم فيهم خيرا، إن ظننتم أنهم لا يبتغون بذلك إلا تحرير أنفسهم ولا يبتغون بذلك تمكنا من الإباق، وذلك الخير بالقدرة على الاكتساب وصفة الأمانة، ولا يلزم أن يتحقق دوام ذلك، لأنه إن عجز عن إكمال ما عليه رجع عبدا كما كان. وكانت الكتابة معروفة من عهد الجاهلية، ولكنها كانت على خيار السيد، فجاءت هذه الآية تأمر السادة بذلك إن رغبه العبد أو لحثه على ذلك، على اختلاف بين الأئمة في محمل الأمر من قوله تعالى: فكاتبوهم. فعن عمر بن الخطاب ومسروق وعمر بن دينار وابن عباس والضحاك وعطاء وعكرمة والظاهرية أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم خيرا في عبده، وقد وكله الله في ذلك إلى علمه ودينه، واختاره الطبري وهو الراجح، لأنه يجمع بين مقصد الشريعة وبين حفظ حق السادة في أموالهم، فإذا عرض العبد اشتراء نفسه من سيده وجب عليه إجابته. وقد هم عمر بن الخطاب أن يضرب أنس بن مالك بالدرة لما سأله سيرين عبده أن يكاتبه، فأبى أنس، وذهب الجمهور إلى حمل الأمر على الندب. وقد ورد في السنة حديث كتابة بريرة مع سادتها، وكيف أدت عنها عائشة أم المؤمنين مال الكتابة كله. وذكر ابن عطية عن النقاش ومكي بن أبي طالب أن سبب نزول هذه الآية أن غلاما لحويط بن عبد العزة أو لحاط بن أبي بلتعة اسمه صبيح القبطي أو صبح سأل مولاه الكتابة فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية فكتبه مولاه. وفي الكشاف أن عمر بن الخطاب كتب عبدا له يكنى أبا أمية، وهو أول عبد كتب في الإسلام. والظاهر أن الخطاب في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم موجه إلى سادة العبيد ليتناسق الخطابان، وهو أمر للسادة بإعانة مكاتبيهم بالمال الذي أنعم الله به عليهم، فيكون ذلك بالتخفيف عنهم من مقدار المال الذي وقع التكاتب عليه. وكذلك قال مالك: يوضع عن المكاتب من آخر كتابته ما تسبح به نفس السيد. وحدده بعض السلف بالربع، وبعضهم بالثلث، وبعضهم بالعشر. وهذا التخفيف أطيق عليه لفظ الإيتاء، وليس ثمة إيتاء، ولكنه لما كان إسقاطا لما وجب على المكاتب كان ذلك بمنزلة الإعطاء، كما سمي إكمال المطلق قبل البناء لمطلقته جميع الصداق عفوا في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، في قول جماعة: في محمل الذي بيده عقدة النكاح، منهم الشافعي. وقال بعض المفسرين: الخطاب في قوله وآتوهم للمسلمين أمرهم الله بإعانة المكاتبين. والأمر محمول على الندب عند أكثر العلماء، وحمله الشافعي على الوجوب. وقال إسماعيل بن حماد القاضي: وجعل الشافعي الكتابة غير واجبة، وجعل الأمر بالإعطاء للوجوب، فجعل الأصل غير واجب والفرع واجبا، وهذا لا نظير له، انتهى. وفيه نظر. وإضافة المال إلى الله لأنه ميسر أسباب تحصيله، وفيه إيماء إلى أن الإعطاء من ذلك المال شكر، والإمساك جحد للنعمة قد يتعرض به الممسك لتسلب النعمة عنه. والموصول في قوله الذي آتاكم يجوز أن يكون وصفا لمال الله، ويكون العائد محذوفا تقديره آتاكموه، ويجوز أن يكون وصفا لاسم الجلالة فيكون امتنانا وحثا على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة، ويكون مفعول آتاكم محذوفا للعموم أي آتاكم على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة، ويكون مفعول آتاكم محذوفا للعموم أي آتاكم نعما كثيرة كقوله وآتاكم من كل ما سألتموه. وأحكام الكتابة: وعجز المكاتب عن أداء نجومه ورجوعه مملوكا، وموت المكاتب وميراث الكتابة، وأداء أبناء المكاتب نجوم كتابته مبسوطة في كتب الفروع. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. انتقال إلى تشريع من شؤون المعاملات بين الرجال والنساء التي لها أثر في الأنساب، ومن شؤون حقوق الموالي والعبيد. وهذا الانتقال لمناسبة ما سبق من حكم الاكتساب المنجز من العبيد لمواليهم، وهو الكتابة، فانتقل إلى حكم البغاء. والبغاء مصدر باغة الجارية إذا تعاطت الزنا بالأجر حرفة لها، فالبغاء الزنا بأجرة، واشتقاق صيغة المفاعلة فيه المبالغة والتكرير، ولذلك لا يقال إلا باغت الأمة ولا يقال بغت، وهو مشتق من البغي بمعنى الطلب كما قال عياض في المشارق. لأن سيد الأمة بغى بها كسبا، وتسمى المرأة المحترفة به بغية بوزن فعول بمعنى فاعل، ولذلك لا تقترن به هاء التأنيث، فأصل بغي بغوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقولبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء. وقد كان هذا البغاء مشروعا في الشرائع السالفة، فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح 38: فخلفت عنها ثياب ترملها، وتغطت ببرقع، وتلففت، وجلست في مدخل عينائم التي على الطريق، ثم قال: فنظرها يهوذا وحسبها زانية، لأنها كانت قد غطت وجهها فمال إليها على الطريق، وقال: هاتي أدخل عليك. فقالت: ماذا تعطيني؟ قال: أرسل لك جدي معز من الغنم. ثم قال: ودخل عليها فحبلت منه. وقد كانت في المدينة إماء بغايا، منهن 6 إماء لعبد الله بن أبي بن سلول، وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة، وكان يكرههن على البغاء بعد الإسلام. قال ابن العربي: روى مالك عن الزهري أن رجلا من أسرى قريش في يوم بدر قد جعل عندها عبد الله بن أبي، وكان هذا الأسير يريد معاذة على نفسها، وكانت تمتنع منه لأنها أسلمت، وكان عبد الله بن أبي يضربها على امتناعها منه رجاء أن تحمل منه، أي من الأسير القرشي، فيطلب فداء ولدها، أي فداء رقه من ابن أبي، ولعل هذا الأسير كان مؤسرا له مال بمكة، وكان الزاني بالأمة يفتدي ولده بمئة من الإبل يدفعها لسيد الأمة، وأنها شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وقالوا: إن عبد الله بن أبي كان قد أعد معاذة لإكرام ضيوفه، فإذا نزل عليه ضيف أرسلها إليه ليوقعها إرادة الكرامة له، فأقبلت معاذة إلى أبي بكر فشكت ذلك إليه، فذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أبا بكر بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرنا من محمد يغلبنا على مماليكنا؟ فأنزل الله هذه الآية، أي وذلك قبل أن يتظاهر عبد الله بن أبي بالإسلام. وجميع هذه الآثار متضافرة على أن هذه الآية كان بها تحريم البغاء على المسلمين والمسلمات المالكات أمر أنفسهن. وكان بمكة 9 بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات مثل رايات البيطار ليعرفهن الرجال، وهن كما ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب المخزومي، وأم غليظ جارية صفوان بن أمية، وحية القبطية جارية العاص بن وائل، ومزنة جارية مالك بن عميلة بن السباق، وجلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي، وشريفة جارية ربيعة ابن أسود، وقرينة أو قريبة جارية هشام بن ربيعة، وقرينة جارية هلال بن أنس، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير. قلت وتقدم أن من البغايا عناق، ولعلها هي أم مهزول كما يقتضيه كلام القرطبي في تفسير قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ولم أقف على أن واحدة من هؤلاء اللاتي كن بمكة أسلمت، وأما اللائي كن بالمدينة فقد أسلمت منهن معاذة ومسيكة وأميمة، ولم أقف على أسماء الثلاث الأخر في الصحابة، فلعلهن هلكن قبل أن يسلمن. والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصناف النكاح، ففي الصحيح من حديث عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 10، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح رابع يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه. فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم انتهى. فكان البغاء في الحرائر باختيارهن إياه للارتزاق، وكانت عناق صاحبة مرثد بن أبي مرثد التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وكان في الإماء من يلزمهن سادتهن عليه لاكتساب أجور بغائهن، فكما كانوا يتخذون الإماء للخدمة والتسري كانوا يتخذون بعضهن للاكتساب، وكانوا يسمون أجرهن مهرا، كما جاء في حديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، ولأجل هذا اقتصرت الآية على ذكر الفتيات جمع فتاة بمعنى الأمة كما قالوا للعبد غلام. واعلم أن تيسير هذه الآية معضل، وأن المفسرين ما وفوها حق البيان وما أتوا إلا إطنابا في تكرير مختلف الروايات في سبب نزولها وأسماء من ورد أسماؤهم في قضيتها دون إفصاح عما يستخلصه الناظر من معانيها وأحكامها. ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء موجه إلى المسلمين، فإن كانت قصة أمة ابن أبي حدثت بعد أن أظهر سيدها الإسلام كان هو سبب النزول فشمله العموم لا محالة، وإن كانت حدثت قبل أن يظهر الإسلام فهو سبب ولا يشمله الحكم لأنه لم يكن من المسلمين يومئذ، وإنما كان تذمر أمته منه داعيا لنهي المسلمين عن إكراه فتياتهم على البغاء، وأيما كان فالفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة. وقد كان إظهار عبد الله بن أبي الإسلام في أثناء السنة الثانية من الهجرة، فإنه تردد زمنا في الإسلام، ولما رأى قومه دخلوا في الإسلام دخل فيه كارها مصرا على النفاق. ويظهر أن قصة أمته حدثت في مدة صراحة كفره لما علمت مما روي عن الزهري من قول ابن أبي حين نزلت من يعذرنا من محمد يغلبنا على مماليكنا، ونزول سورة النور كان في حلول السنة الثانية كما علمت في أول الكلام عليها، فلا شك أن البغاء الذي هو من عمل الجاهلية استمر زمنا بعد الهجرة بنحو سنة، ولا شك أن البغاء يمت إلى الزنا بشبه لما فيه من تعريض الأنساب للاختلاط، إن كان لا يبلغ مبلغ الزنا في خرم كلية حفظ النسب من حيث كان الزنا سرا لا يطلع عليه إلا ما اقترفه، وكان البغاء علنا، وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدوهم البغايا بآبائهم إلى إقرار البغي بأن الحمل ممن تعينه، واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب، فكان شبيها بالاستلحاق على أنه قد يكون من البغايا من لا ضبط لها في هذا الشأن، فيفضي الأمر إلى عدم التحاق الولد بأحد. ولا شك في أن الزنا كان محرما تحريما شديدا على المسلم من مبدأ ظهور الإسلام، وكانت عقوبته فرضت في حدود السنة الأولى بعد الهجرة بنزول سورة النور كما تقدم في أولها. وقد أثبتت عائشة أن الإسلام هدم أنكحة الجاهلية الثلاثة وأبقى النكاح المعروف، ولكنها لم تعين ضبط زمان ذلك الهدم. ولا يعقل أن يكون البغاء محرما قبل نزول هذه الآية، إذ لم يعرف قبلها شيء في الكتاب والسنة يدل على تحريم البغاء، ولأنه لو كان كذلك لم يتصور حدوث تلك الحوادث التي كانت سبب نزول الآية، إذ لا سبيل للإقدام على محرم بين المسلمين أمثالهم. ولذلك فالآية نزلت توطئة لإبطاله، كما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، توطئة لتحريم الخمر البتة، وهو الذي جرى عليه المفسرون مثل الزمخشري والفخر بظاهر عباراتهم دون صراحة، بل بما تأولوا به معاني الآية، إذ تأولوا قوله إن أردنا تحصنا بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصن، بل كان الشرط خرج مخرج الغالب، لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كنا يحببن التعفف، أو لأن القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة التحصن. والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن، في ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به. وذكر إن أردنا تحصنا لحالة الإكراه، إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين، وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن، هذا تأويل الجمهور، ورجعوا في الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء، سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاه، فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء، ولكن النظر في أن تحريمه هل كان بهذه الآية؟ وأنا أقول إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول، والذي يظهر من كلام ابن العربي أنه قد نحى بعض العلماء لاعتبار الشرط في الآية دليلا على تحريم الإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء التحصن، فقد تكون الآية توطئة لتحريم البغاء تحريما باتا، فحرم على المسلمين أن يكرهوا إماءهم على البغاء لأن الإماء المسلمات يكرهن ذلك ولا فائدة لهن فيه، ثم لم يلبث أن حرم تحريما مطلقا، كما دل عليه حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، فإن النهي عن أكله يقتضي إبطال البغاء. وقد يكون هذا الاحتمال معضودا بقوله تعالى بعده ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم كما يأتي. وفي تفسير الأصفهاني وقيل إنما جاء النهي عن الإكراه لا عن البغاء لأن حد الزنا نزل بعد هذا، وهذا يقتضي أن صاحب هذا القول يجعل أول السورة نزل بعد هذه الآيات ولا يعرف هذا. وقوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا متعلق ب تكرهوا أي لا تكرهوهن لهذه العلة، ذكر هذه العلة لزيادة التبشيع كذكر إن أردنا تحصنا. وعرض الحياة هو الأجر الذي يكتسبه الموالي من إمائهم، وهو ما يسمى بالمهر أيضا. وأما قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فهو صريح في أن حكم متعلق بالمستقبل لأنه مضارع في حيز الشرط، وهو صريح في أنه عفو عن إكراه. والذي يشتمل عليه هذا الخبر جانبان، جانب المكرهين وجانب المكرهات بفتح الراء. فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم بعد أن نهاهم عن الإكراه، إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن. وأما الإماء المكرهات فإن الله غفور رحيم لهن، وقد قرأ بهذا المقدر عبد الله بن مسعود وابن عباس فيما يروى عنهما وعن الحسن أنه كان يقول غفور رحيم لهن والله لهن والله. وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر المكرهات لأجل الإكراه، وأنه من قبيل قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وعلى هذا فهو تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء على البغاء. ومن المفسرين من قدر المحذوف ضمير من الشرطية أي غفور رحيم له، وتأول ذلك بأنه بعد أن يقلع ويتوب، وهو تأويل بعيد. وقوله فإن الله غفور رحيم دليل جواب الشرط إذا حذف الجواب إجازة واستغني عن ذكره بذكر علته التي تشمله وغيره، والتقدير فلا إثم عليهن فإن الله غفور رحيم لأمثالهن ممن أكره على فعل جريمة. والفاء رابطة الجواب، وحرف إن في هذا المقام يفيد التعليل ويغني غناء لام التعليل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.